اسمي مقرن تفسود ارجاز فمطوط ربحنيكم الدن في الاس ابعض يكسب ثاس الكرد يتمهل لك ذي ثمور يتسار الصابة مكل اس البعض الربح يسيفوت ساني ذا يموت الرن في مثل نفلس الرن في مثل نفلس الرن في مثل نفلس ويتر النار ذي الدرغل متجمع ثنغل وهما غاني ذا تعكس السما قيد الهمل أرجه في عطل كل ستناجي غرص أبعض يفكايس كامل ذي الرزق ذا خمال كيف كايد سناقس كيف كايد سناقس كيف كايد سناقس منقاس تنغيض كلاس وهم ولا شو ذا السبع أبعضها ثم تفكي راس سجمهن في دياس في الدن في يحضر محنا أبعض لهم ذي تونساس وراسيو في دواس